العدد. ولذلك لما جه عرفوا العدد قال لك واحد دي صحيح هي اصل العدد، منه يتكون الايه العدد. وبعد ذلك لما تيجي لنفس العدد بقى غير واحد تقوم تجده يقول لك تعريفه نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين، نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. يعني ايه حاشيتين متساويتين؟ افرض ان واحد قاعد في الوسط اهو وعن يمينه واحد وعن يساره ايه دي اسمها الحاشيه الاولى، ما تجيبش اللي على يمينه من واحد وتجيب اللي على يساره اثنين، مش متساويين دول. يبقى ان خدت الثاني من هنا خد الثاني، الثالث من هنا خد الثالث، الرابع من هنا خد الرابع، يبقى اسمها حاشيته الايه المتساويتين. يبقى لما يجي حاجه في الوسط كده وبعدين يجي عن يمينه وحاجه وشمالها حاجه يقول دول حاشيتين ايه؟ كلمه واحد ده بقى اصل الايه اصل العدد. نقول له وهو عدد ايضا لان هو نصف مجموع حاشيتين. الواحد ده يدل على وحده الفرد، انما قد يكون مجزأ، قد يكون ايه مجزأ. ولذلك قلنا الله واحد مش بس واحد، واحد واحد وايه واحد. ايه واحد واحد؟ واحد يعني ما فيش واحد تاني زيه، انما احد اي لا اجزاء له. يبقى احد ورد على ايه؟ انما ليش اجزاء، ما انت واحد مش كده، انما ما انتش احد مش كده ولا لا؟ انت ليك اجزاء مش كده، ولكن ايضا انت ما انتش واحد لان في ناس كتير زيك. يبقى انت لا واحد ولا ايه ولا احد، مفهوم ولا لا؟ لكن الشمس واحد مش كده، انما مكونه من اشياء، تبقى ما هيش احد مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ربنا واحد يعني ايه ما فيش فرد ثاني زي، واحد مش مكون من اجزاء، مش مكون من اجزاء. ولذلك ده واحد من اسمائه الواحد والاحد، ما تقولش ان دي مكررات، قولوا لا دي تم في الفرديه ودي تم في الايه تم في التجزئه. لن نصبر على طعام الايه واحد مع انه مكون من المن، هو واحد لانه رفيق، انما مش احد لانه مكون من ايه من اجزاء. ده كلام على الاول. دي حاجه بتجيلهم سماويه رزق ايه، انما من التعنت يقول لك لا. طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش، نيجي نهز الشجر ما ينزلش عليه ندى، والطرد بيجي كده ما يمكن ما يجيش، انا عايز حاجه اشوفها طالعه وانا اللي ازرع فيها واشوفها قدامي. اذا ده يدلك على صفاقه الروح بتاعتهم وحجاب الماده عندهم، ما عندهمش ايمان بالغيبيات ابدا، مش واثقين بها خالص، وعندهم كلها ايه حسيه. حتى نرى الله جهره، مش قالوا كده؟ حتى نرى الله ايه. لن نصبر على طعام واحد، وكلمة يعني نصبر ديا يعني معناها انها بلغت المبلغ، لان الصبر ده يعني معناه ان الواحد يصبر على مشقة، بدلوا نعمة الله كفرا. فادعوا لنا ربك. الله، احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض. ألأن معيشتهم مع اهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الأرض عودهم مثل هذه المسألة، والذي يدلك على أنهم كانوا مستعبدين تعديد الألوان المطلوبة لهم في الطعام مما تنبت الأرض من إيه؟ من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم يعني تقولها الحنطة، تقولها مثلا الخبز، يتقول التوم، الله كلها الانواع ايه انواع بتاعة اللي بيقولها اللي هم في الصف، مما يدل على انهم كانوا ايه مستعبدين، ومع ذلك حلت لهم عيشة العبودية، حلت لهم عيشة العبودية، وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف ايه، ومع ذلك هم يقول لك ايه طلعوها الاصل، زي ما بيقولوا في المثل الريفي طلعوها الاصل تتعلى قالت ست قرقوشة، مش قالت كده؟ قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك لا مما تنبت الارض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا. هم طلب منهم ادعوا ادعوا، مش كان هو يقول طيب الايه تقول فدعا الله مش كده فاستجاب، انما قال يخرج. كأنهم يعني مسألة ضربة لازم. يدعو لنا ربك ايه؟ مع ندعو يعني ايه؟ اطلب من الله. الدعاء لون من الامر، لون من الطلب، بس عادة الامر يكون من الاعلى للادنى. انما حين تقول لا للرجل اللي له مكان اعطني كذا، لا يقال انك تأمره، ولكن يقال انك ايه؟ تدعوه. فساعة ما توجه طلب من الله اعطني يا رب، يبقى انت ما بتأمرش ربنا ان يعطيك، انما اسمه ايه؟ دعاء. لان الدعاء مفروض فيه ذلة الداعي امام عزة المدعو. ولذلك يقال اذا كان الطلب من ادنى لاعلى يبقى دعاء، واذا كان من مساو يبقى التماس، التمس، واذا كان من دون يبقى امر. يبقى انواع الطلب كام؟ ثلاثة. ان كنت تطلب من اعلى يبقى اسمه ايه؟ دعاء. ان كان من مساوي يبقى التماس، ان كان لأدنى يبقى ده هو الايه؟ هو ده الامر. ادعو لنا ربك. كانوا مؤدبين في الحكاية دي، يعني كويس. اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك، مش كده ولا لا؟ ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. البقل ده ما تفتكروش ان هو البقول، البقل كل نبات لا ساق له من الارض. ما ليش ساق؟ زي مثلا الخصة، زي الفجلة، زي الكراسة، زي الجرجيرة، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه؟ من بقلها وقسائها، الاكتة بتاعتنا دي اللي هي صنف من الخيار ده، وقسائها وفومها. قلنا ايه؟ بعضهم قال ان هو الشمطة، وبعضهم قال ان هو الثوم الموافق للبصل، ما دام طلبوا البصل يبقى مفيش مانع بقى ان يبقى ليه الثوم، يبقى يجي بعد. وفومها وعدسها ايه؟ وبصلها. قبل ان يجيبهم قرعهم، ام اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ساعد اذا سمعت كلمة استبدال فاعلم ان الباء تدخل على المطروق. الباء ايه؟ المطروق. اشتريت الثوب بدرهم، يبقى اللي ترك ايه؟ الدرهم. اتستبدلون الذي هو ادنى، تاخذوا الادنى وتتركوا الخير؟ ما هو الخير المن والسلوى، يبقى الباء بتدخل على مين؟ على المطروق. اتستبدلون الذي هو ادنى، يعني امر ايه؟ ادنى يعني قريب، امر هين، بالذي هو خير، خذها مقابل خير. او من الدناءة، ما نقدرش نقول دناءة لانها نعمة من نعم الايه؟ نعمة من نعم الله. يبقى من الدون والقريب، مسألة سهلة دي. ليه؟ لان قانون السببية فيها واضح، يعني الدنو اليك لانك معطى الاسباب، انما انت ما اعطيتش اسباب ان ينزل نبع على الشجر ويكون المن، ولا اعطيتش قوة انك انت تأمر الطير تعمل اسراب طير الثماني ويقعد يجيلك، مش كده ولا لا؟ انت الطير اللي بيجيلك ده له مواسم ولا لا؟ انت بتتحكم فيه؟ ام قال دي ادنى اليكم، يعني اقرب اليكم لانكم تقدروا تبشروه، انما دي جاي منين؟ من الله. دي باسباب عالية. اتستبدلون الذي هو ايه؟ هو ادنى، يعني الذي يخضع لاسبابكم ومتناولكم عن الذي هو خير، لانه من عطاء الله المباشر، كله من عطاء الله صحيح، انما ده العطاء المباشر لاني مالكش فيه صنعة، مالكش فيه صنعة. لما في الارض انت بتزرع وتقلع وتروي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ لم يقل ما بماذا اجابه، والذي يدل على انهم لم يقبلوا ذلك ولم يوجهوا بهذا التقريع قال لهم اهبطوا مصر بقى. ما هو لا يقال اهبطوا مصر بقى الا اذا ما كانوش ايه؟ انصرفوا عن الطلب. يعني لو انصرفوا عن الطلب وقالوا لا ده صحيح، كيف نستبدل الذي هو ادنى بالذي هو ايه؟ هو خير، ما كانش قال لهم اهبطوا مصر. معنى قول اهبطوا مصر يبقى معناها انهم ايه؟ ما قبلوش واصروا على ايه؟ رغم تنبيههم الى ان هذا ادنى وذلك ايه وذلك صحيح. اهبطوا مصر. هنا الايه جاءت بمصر منونه، اهبطوا مصرا مصرا، ولكن كلمه مصر حين ترد في القران ومن جلال شرفها انها ذكرت في القرآن كده مصر كم مرة. هاتلي كده بلد كده ذكرت هذا الذكر كده اسم العلم ده اسم المنظم الجميل ده مش كده. ربنا قال لموسى وهارون ايه؟ اتيقوا مصر واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. وقال اليس لي ملك ايه؟ مصر وهذه الانهار ايه؟ وقال الذي اشتراه ايه؟ ادخلوا مصر ان شاء الله امنوا. كل مصر ذكرت بغير تنوين. مصر يعني زي انتوا عارفين الممنوع من الصرف، الصرف هو التنوين، يعني ما تتنوينش الا هنا. اهبطوا مصرا. هل مصر دي هي مصر اللي موجوده في الايات الاخرى؟ يعني يجوا مصر زي ما كانوا موجودين ايام فرعون وبيصمهم، يعني رجعوا للحاله الايه؟ حالة الأرض. طب ما نلونها ليه؟ طب ما كان يجيبها برضو غير منونه كما وردت في بقيه الايات غير منونه. قال لك الشيء الممنوع من الصرف دي للعالميه والتأنيث اذا كان لبقعه او مكان، مره تلحظ انه بقعه فيبقى مؤنث، ومره تلحظ انه مكان يبقى مذكر. فان لاحظت انه بقعه يبقى عالميه وتأنيث النوع من الصرف، وان لاحظت انه مكان يبقى فيه ايه؟ عالميه ولا فيه تأنيث. خدت بالك كويس؟ وقد تاتي بعض الالفاظ فيها عالميه ورجمه، لكن ربنا صرفها في القران. كلمه نوح وكلمه لوط المذكوره في سن شمله صالح ونوح مش كده، وشعيب مش كده، ومحمد ولوط وهود، كل الاسماء دي كان المفروض ان تمنع من الصرف مش كده كويس؟ الا انها صرفت لوطا نوحا منونه. قال لك عاده لما يكون اسم وسط ساكن والسكون خفيف فبينونوه ما يجراش حاجه. طيب يبقى اذا من الممكن ان تكون مصر هي مصر التي وردت في الايات الاخرى، ويبقى بيقول لهم عودوا الى ما كنتم عليه ايام سامكم فرعون سوء الايه؟ سوء العذاب. ونونها اما لانه اراد المكان، واما انها لانها ساكنه الوسط كنوح ولوط فبقت خفيفه فنونها، او يكون المراد اهبطوا مصرا اي مصر. ما دام المساله قريبه سهله دي يعني يبقى في اي مكان من الامصار ايه؟ ممكن تأتي له. طب واذا قال اهبطوا مصرا اخرجت مصر على انها مصر من الامصار؟ يبقى برضه من الممكن ان تراد ولا لا؟ يبقى من الممكن ان ايه؟ ان تراد. اهبطوا مصرا فان لكم ايه؟ فان لكم ما سألت. كلمه مصر بقى دي عاده كل مكان له مسلم وامير وقاضي. يعني زي المدينه عندنا. زي الايه؟ المدينه، كل مكان له مسلم وامير وقاضي. ومصر مأخوذة من الاقتطاع لأنها مكان من العمران يقطع امتداد الأرض اللي هي ايه؟ خلاء. وبتقطع عمارة تعرف كده العمارة عمارة المكان يعني كده، يبقى قطع الاتجاه من هنا وقطع الايه؟ يبقى فصل بين فضائين. فصل يبقى لا إن أردتها من جهة واحدة فقد قطعت الفضاء بالمباني بتاعتها. وإن أردتها من الجين فقد فصلت فضاءين، فضاء هنا وفضاء، لأن كان المفروض إن الزمان إنها كلها كده، وبعد ذلك تيجي المدينة تبنى تروح إيه؟ أنهت الإيه؟ الفضاء من هنا، وديك أنهت الفضاء من الإيه؟ من الناحية الثانية، اهبطوا مصرا فإن لكم إيه؟ ما سأل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هي المشقة التي تؤدي إلى الانكسار، ودي من الممكن أنها ترفع عن الناس بأن يكونوا في حماية من يعزهم. لكن المسكنة وصف لازم، ما يقدرش واحد ما يعملكش مسكين، إنما يقدر واحد ما يعملكش ذليل يعزك ويقول دي في حماية. ولذلك في كلمة الذلة مسألة اليهود ضربت عليهم الذلة إنما سخذوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني إيه؟ يعني يبقوا أذلاء. إلا إذا أخذوا حبلا من الله بأن يعاهدهم نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم وهم في إيه؟ فعاشوا في حمى العهد. يبقى ما فيش جنة إلا بحبل من الله على يد رسول أو مؤمنين برسول أو حبل من الناس. يجي واحد قوي ولو طاغي زيهم يجعلهم في إيه؟ في حمايته. ولذلك هم في أيام العهد المدني عهدهم مع سيدنا رسول الله كانوا كويسين ولما نيجي دلوقتي ونلاقي دول قوية عمالة تستنده يبقى هم عايشين في حبل الله ولا في حبل من الناس؟ في حبل من الناس. يبقى إذن هي الزلة ملازمة. ولذلك شوف كلمة إيه، شوف دقة بقى، ضربت عليهم الزلة. ضربت عليهم الزلة يعني إيه؟ أنت تعرف لما أقول لك النقد ده ضرب في مصر؟ لا، طبع طبع إيه؟ ده ضرب علشان كده هو عشان يطلع البروز بتاعه ده. شوف بقى لما يجيب المعدن ده ويخلي الكتابه بارزه والارقام والمش عارف الايه، شوف هالسكه دي تيجي شكلها ايه. ها، لازم سكه قويه، هي كلمه ضربه زي انت ما تيجي تختم خيط فضربت عليهم خيمه كده. يعني الزمتهم الزله والزمتهم كانهم في خيمه ما يقدروش ايه، لا يستطيعون ان يبارحوا الايه الزله. المسكنه بقى دي قد تكون في الذاتية وقد تكون في ما تخلع على الهيئة من انكسار لغرض منها. وهم لما كانوا بيروحوا يدفعوا الجزية والجزية بتأخذ على القادر، كانوا يعملوا منهم ايه؟ مساكين يلبسوا هدوم ما مش كده وبتاع، علشان لما يجي يضربوا عليهم الجزية يضربوها ايه؟ يضربوها ايه؟ بسيطة. ففي الزلة قال ايه؟ دول إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لكن المسكنة ما قالش حبل من الله وحبل من إيه، لأنها أمر إيه ذاتي، ما هوش أمر إيه طارئ الغير يحمل عنه. وضربت عليهم إيه الذلة والإيه والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يقال باء بالغضب أي أن الغضب مساو لما صنع. أن تبوء باسمي واسمك، يعني ايه تبوء؟ ترجع الى الله باسمي واسمك. يبقى باءوا بغضب من الله يعني ايه؟ رجعوا بغضب من الله، غضب مش غضب تعالي مساوي لما ايه يعني ربنا كده ما جاب لهمش الغضب كده، لا ده بما ايه. يبقى بؤت بذنب فلان، يعني العذاب الذي نالني كان مساويا لذنبي مع ايه مع فلان. يبقى وباءوا بغضب ايه؟ وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله، يسترونها ويكفرون النعم، لا يذكرونها بشكر، ولا يديمون ولاءهم للمنعم فيها بدليل تكرر واذ كل ايه كل نعم. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طب تصور بقى اللي بيقتل النبي ده، النبي ده المفروض في ايه؟ انسان ربنا بعته أسوة سلوكية، صحيح ما بيجيش بمنهج جديد، يكون منهج كل نبي هو منهج الرسول الذي سبقه او الرسول الذي عصره، ولكنه يكون ايه منهج سلوكي. لما يعز السلوك على المنهج يقول ربنا يبعث انبياء يعصمهم من الخطيئة علشان يكون نموذج ايه. ليه؟ قال لك لان النماذج السلوكية في الكون تقرب حمل الناس نفوسهم على المنهج. لانك لما تشوف واحد بشر زيك مستقيم ومنفذ تقول ايه ده من الممكن ان انا ابقى كده، ادي ايه السلوك. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة حسنة، لأنه أي بشر مش كده ولا لا، وملزم نفسه بالمنهج وحواليه مثلا صحابة بشر وألزموا نفسهم بإيه بالمنهج. إذا لما الناس تشوفهم ولك إذا المنهج ليس بالعسير أن ألتزم به. لكن لو ما كانش فيه نماذج سلوكية تقول لا ده صعب على النفس، هو حد يقدر يطيق الكلام دي؟ يبقى إذن الأنبياء جايين نماذج سلوكية ليسكنوا على الناس التزامهم بالمنهج، بدليل أن أناسا مساوين لهم في البشرية استطاعوا أن يحملوا نفوسهم على منهج الله. ومن عادة الإنسان أنه إذا رأى مساويا له صنع شيئا يقول أنا طب ما دام هو صنعه أنا ليه ما صنعوش؟ على طول يقلد. طب دول يجوا يقتلوا النبيين اللي هو نماذج أسوة، ليه بيقتلوهم؟ لأن دي بيفضح الفاسق، لأن اللي نموذج سلوكي ومنتدب يفضح مين؟ يفضح الفاسق. الفاسق يقول اشمعنى انا مش غادر ابن الكلب ده، يعني بس طالع لي كده كل يوم ساعه ما بيسمع الادم بيجري على الجامع وملتزم ولا مش عارف ايه، ولا بيبص كده ولا بي كده، ولا بيسهر وانا العب شويه ورق، ولا بيروح مثلا الخماره، ولا بيعملش مش عارف ايه. يبقى لانك بتحقره امام نفسه، تحقره فيعز عليه انه يجد انسان استطاع ان يلزم نفسه بالمنهج وهو مش غادر على كده. يقول لك زيحه من حياتنا دي. قد يجوز ان بعض الناس يستهزئون به، يقولك الشيخ راح المطمطم ادعلني خدنا على جناحك، مش ده اللي بيحصل؟ ليه بيسخروا منهم؟ لعل السخرية والاستهزاء يثنيهم ليكونوا ايه؟ ليكونوا مثلهم، لانهم مجرد وجودهم كده بيقدح دول في ايه؟ في رجولتهم الإيمانية. مش قادر يقوم يحاول انه ايه يهزقوا عشان يبقى ايه. ولذلك اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. مش ده اللي بيحصل برضه؟ طب بص كده لاي واحد مستقيم في وسط جماعه مش ملتزمه، جماعه غير ملتزمه، وشوف لما يكون هو مستقيم بينالوا ايه كده. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، مش كده ولا لا؟ وإذا انقلبوا على أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ لضالون، مش كده؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. شوف بقى الجزاء بقى من الله. فاليوم هو يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا بيقول انا غدرت اجازيهم باللي عملوه فيكم؟ نقول له نعم، نقول له نعم بلى غدرت. هل اذا فقول الحق سبحانه وتعالى يقتلون النبيين اي لان الانبياء بعثهم الله اسوة سلوكية ليخففوا عن النفوس البشرية مؤونة التزامهم لمنهج الله، وهؤلاء لا يحبون من يهيج فيهم هذه المسألة ولا من يكون نموذجا للاستقامة، بل يحبون أن يكون الكل منحرفا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأحب أن أنبه إلى أن هذه الآية وردت في سورة المائدة أيضا، ولكن بخلاف يسير في التقديم والتأخير. فحين تقول آية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، تؤخر الصابئين عن النصارى، وفي آية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. فالصابئون في سورة المائدة تقدمت على النصارى، واختلف الإعراب فيها، فهناك والصابئين بالياء، وهنا وفي المائدة والصابئون. ووردت آية أخرى في هذا المعنى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة. ايات في ظاهر الامر انها تتعلق بمعنى واحد وبجمع لشيء من الاديان، مرة يقتصر على الذين امنوا واليهود والنصارى والصابئين، ومرة يتكلم عن المجوس والذين اشركوا في اية سورة الحج. لكن يلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في آية البقرة وآية المائدة يجعل الخبر في لان من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية الحج التي زاد فيها المجوس والذين اشركوا قال ان الله يفصل بينهم يوم القيامة. فنريد ان نفهم اولا التكرار في الايات، ونريد ان نفهم ثانيا تقديم الصادقين مرة وتأخرها، ومع تقديمها رفعت فكسر الاعراب. وفي الاية الثالثة اختلف الخبر ان الله يفصل بينهم يوم القيامة. نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما خلق ادم عليه السلام بلغه منهجا يعيشه ويلقنه لذريته من بعده، وقلنا فيه فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي او فمن تبع هداي. وكان المفروض في آدم أن يبلغ هذا المنهج لذريته، ولو أن كل إنسان بلغ من أنجبه هذا العهد لظل العهد ناصعا طول الحياة. ولكن الناس حين تشغلهم الحياة وتطرأ عليهم الغفلة ينسون كثيرا من منهج الله ويتبعون شهواته، فكان ولا بد من رحمة الله بخلقه ان يواصل موكب الرسل لاهل الارض، فيأتي الرسل ليذكروا ولينذروا وليبشروا. فمن المعقول ان يكون الذين امنوا اول الامر قد نقلوا ذلك الى ذريتهم. فإذا قال الله إن الذين آمنوا أي آمنوا إيمانا قبل أن يطرأ على الإيمان تلون بلون قوم أو جنس كاليهودية والنصرانية والصابئية، وبعد ذلك جاءت أديان مشهورة هي اليهودية والنصرانية الصابئية. يريد الله ان يجمع كل هذه الاشياء التي سبقت مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول انه جاء لتصفية الوضع الايماني في الارض. فالذين امنوا اولا من اي دين كانوا، والذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا بالطائفة كما نقول نحن أكزيون عقدي، انتهى كل شيء. فمن استأنف ايمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكأن رسالته صلى الله عليه وسلم جاءت لتصفية كل الأديان كلها، فلا يقولن صاحب دين انني مؤمن وان محمد عليه ان يطلب من غير المؤمنين ان يؤمنوا به. فقال لا، الذين امنوا ولو بقي منهم من عهد ادم، ولو بقي منهم من عهد ادريس، ولو بقي منهم من عهد نوح، ولو بقي منهم من عهد ابراهيم، ولو بقي منهم من عهد صالح، ولو بقي منهم من عهد هود، كل هؤلاء جميعا الذين امنوا ولم يلون ايمانهم بشيء ينسبون اليه الا مطلق الايمان،

النصران ومنسوبين الى الناصرة اللي هي البلدة اللي ايه اللي بعث فيها مين؟ لا ولد في بيت لحم اللي بعث فيها مين؟ عيسى. او من قولهم نحن انصار الله، قال الحواريون نحن ايه الصابئة منهم، الصابئة اختلفوا فيها، قال قومهم هم اتباع نور ولكنهم غيروا فعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالكواكب والنجوم، او الصابئة هم الذين مالوا عن الدين الذي كان يعاصرهم الى دين اخر، وهم الذين تحنفوا في عهد الاسلام جماعة من العقلاء قالوا انما عليه قومنا لا يقنع العقل، فكيف نعبد هذه الاصنام؟ والاصنام حين تكب على مناخرها نحاول ان نعدلها، واذا تشققت نحاول ان نلحمها، ونحن الذين نضعها في اماكنها فلا تتغير، كيف يكون هذا؟ ونحن الذين ننحته اي نصنعه، مسألة مش وردة. فهؤلاء امتنعوا عن اوثان العرب واصنامهم وتحنفوا، فهؤلاء قال عنهم العرب انهم صبأوا عن دين ابائهم فسموا ايه؟ سموا صابئة، وان لم يتبعوا نبيا جديد انما كان عندهم السبب ان ما عليه العرب هذا باطل لا ينفع. اذا فمن الممكن ان تكون الصابئة كما كانوا يقولون لمن امن مع محمد او مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حين صبأ عن دينه. صبأ يعني ايه؟ من الصبوة، يعني مال الى دين ايه؟ الى دين غير ايه؟ غير ديننا. اذا ايا كان المراد بالمؤمنين، بعضهم يقول المراد بالمؤمنين المنافقين الذين امنوا بألسنتهم ولم تؤمن ايه قلوبهم، وسماهم مؤمنين على لغتهم هم، لان ربنا ما يسموهمش مؤمنين، بيسموهم بس مسلمين واخدين الاحكام ظاهرة. ولذلك قال في الاعراب ايه؟ امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا بنعم عمل الاسلام ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اذا فالله سبحانه وتعالى جاء بالاسلام ليصفي موكب الرسالات في الايه؟ موكب الرسالات في الارض. طب وما العلة في ان الصابئين في اية البقرة تقدمت منصوبة وفي اية المائدة لا هناك تأخرت منصوبة وفي اية المائدة تقدمت مرفوعة؟ ده كلام هيدخل شوية في القواعد، لان ايه؟ ان الذين امنوا، احنا نعرف ان بتنصب الاسم وترفعه الخبر، ان الذين امنوا، فالذين مبني لانه اسم موصول في محل نصب اسم لان، ما الذين امنوا، والذين هادوا معطوف على ايه؟ على الذين امنوا، منصوب ايضا ولا لا؟ واليهود والذين هادوا برضه منصوب عليها اي اسم ان برضه، خلاص؟ لما يجي يقول والنصارى يبقى برضه معطوف على مين؟ على اسم ان، والصابئين برضه معطوف على اسم ان ومنصوب بالياء لانه جمع ايه؟ مذكر ثالث، مش كده؟ كلام طبيعي هنا. هات الخبر، هات ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من هم؟ ما شأنهم؟ أين الخبر؟ من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام مستقيم في آية البقرة إعرابا وترتبا. والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم كانوا فرقة قليلة لا تمثل جمهرة كثيرة كما تمثلها النصارى. ولكن في آية المائدة تقدمت الصابئين ولكنها بالرفض، ان الذين امنوا هذا اسم ان، والذين هادوا هذا معطوف عليه، مش كده؟ والصابئون، كان القياس اعرابيا ان يقول والصابئين، مش كده؟ وبعدين عطف تاني وقال والنصارى، زي الاولانيه تمام. اذا فكلمه الصابئون توسطت بين اليهود وبين النصارى وليسها كانت منصوبة، لقلنا فيه تقديم فقط، مش كده؟ لكن هنا تقديم وايه؟ وكسر اعراب، وكسر ايه؟ معنى كسر إعراب يعني أنها أعربت إعرابا لا يقتضيه الظاهر. والعربي بطبيعته أذنه مرهفة لفصاحة اللغة، فحينما ينكسر الإعراب أذنه تدخل زي القنبلة تيجي في أذنه. ليه؟ لأنه فصيح. فساعة يرى أن الصابئين التي كانت مذكورة على أنها معطوفة على اسمنا تأتي هنا بالرفع، ماذا يصنع؟ يلتفت لفتة قصرية. الصابئون ده كان القياس يقول ايه؟ الصابئين. يلتفت لفتة، كنت حدثتكم أن أبا جعفر المنصور حينما ولي الخلافة وصعد على المنبر لحن لحنة، وكان هناك عربي يجلس فصر العربي اذنيه. صر اذنيه بمعناها ايه؟ تقول طرط اذانه، معناها كده على طول، يعني كانه ايه؟ كان حاجه. ثم لحن مره اخرى فقال اف، بعد ما عمل حركه بس كده عمل ايه؟ صوت اف يعني اعلان الامر. ثم لحن ثالثه فوقف وقال اشهد انك قد وليت هذا الامر بقضاء وقدر. يعني انت ما تستحقش تبقى في حكايه. فدلعنا عند العرب. اذا ساعة يسمع العربي واذنه مرهفة الى الفصاحة يسمع ان القرآن جاءت فيه لفظة في سياق تكون فيه منصوبة، فاذا بها ايه؟ يقوم يتنبه يقول لا مش معقول ان ربنا غلط، مش هيصر اذن ربنا، لان المتكلم مين؟ المتكلم الله. يقول ده لازم له حكمه وعله انا ادور عليها بقى. يبقى كسر الاعراب عشان ايه؟ لفت الذهن العربي ليبحث في سر هذا الكسر. يقول له نعم، لان الذين امنوا امرهم مفهوم، والذين هادوا امرهم مفهوم، والنصارى امرهم مفهوم، انما الصابئين دول ما كانوش تابعين لدين، ده كده عاملين الحكايه. فكأن بيقول والصابئين ايضا كده، يعني التصفيه شملت مين؟ الصابئين ايضا. يمكن دوكهم هنقول ده لهم اديان، انما قال لك كمان التصفيه شملت حتى مين؟ الذين مالوا، ان كانوا مالوا عن اليهودية وصبأوا، ان كانوا مالوا عن النصرانية وصبأوا، ان كانوا مالوا عن دين نوح وصبأوا، حتى هؤلاء تشملهم هذه التصفية. لذلك قدمها هنا مرفوعة لنعلم انها عطف جملة مش عطف مفردات. مش الصابئون بالرفع عطف على الذين هادوا، لا، والصابئون كذلك. والصابئون ايه؟ كذلك. وجابها كده فأخذت حظ التقديم مرة وحظ التأخير، لأنها لا بد أن تكون مؤخرة من باب عطف الجمل. فكأن هذا الرب أعطاها التقديم بمزيته وأعطاها التأخير بإيه؟ بمزيته. وقال حتى الصابئون أيضا تخدم في هذه الإيه؟ في هذه التصفية. إذا يفهم من الآية أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعدل مزاج الإيمان في الأرض كلها. وقلنا السبب في ذلك أن الأرض كانت مع بعثه صلى الله عليه وسلم في ظرف اندماجي، لأن المسافات اتلغت والسرعة موجودة والعادات، قلنا العادات هناك والعادات ايه؟ هنا. فأصبحت هناك وحدة ايه؟ وحدة آفاق. فلم يعد يحتمل الا ان يوجد دين ايه؟ دين واحد يدخل في باطنه كل الاديان التي سبقت. وبعد ذلك حتى المجوس لو امنوا خلاص انتهت المسألة، الذين اشركوا لو امنوا الا الصابئون اشركوا. وانما خص الايات المتقدمة لشبهة ان يعتقدوا ان هذه الاديان كافية لهم في ان يعايشوا مين؟ يعايشوا الاسلام، كما قالوا ان محمد دابة للعرب. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله، من امن اي منهم، من امن منهم بايه؟ بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الله دائما يقف على الإيمان العمل ليبين لك أن الإيمان عمل عقدي عمل قلوب. وهل يكفي هذا في أن جوارحك لا تنفعل لمنهج الإسلام؟ يقول لك لا، يبقى عمل وعمل إيه؟ عمل صالح. لأن فايدة الإيمان إيه؟ هل الله سبحانه وتعالى يضر بكفر الناس؟ لا يضر بكفر الناس أبدا، إنما يريد الله منهجا يسيطر على حركة الحياة حتى تتجانب الحركات. إذن فالمهم من كل الأديان إيه؟ حركة الحياة تتفق. فالذين يظنون أن مجرد الإيمان كاف يقول له لا، كل إيمان ورد معطوف عليه وعمل إيه؟ وعمل صالحا. لكن العمل الصالح مش هينشأ إلا عن عقيدة إيمانية، لأن أنا هعمل صالح بناء عن إيه؟ بناء عن منهج. المنهج ده من اللي جايبه؟ الرسول، ممن أتى به؟ من الله. إذا لازم أؤمن بالله وأعتقد أن له طلاقة القدرة وطلاقة العلم وطلاقة الحكمة وكل هذه. إذا فالعمل الصالح الذي يريده الله منتظما لحركة الإنسان في الأرض لا يمكن أن نقبل عليه إلا أن أخبرنا به رسول، والرسول لا يأتي بهذا من عنده، وإنما يبلغه عمن؟ عن الله سبحانه وتعالى. إذا فلا يمكن أن أقبل عليه وأعتبر عمل صالح إلا إن كنت مؤمن بمين؟ بالله وهو فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو وإذ ساعة تسمع وإذ، فاعلم جيدا أنها ظرف زمان لحدث، ظرف زمان لحدث. اذكر إذ حصل كذا، اذكر إذ حصل كذا. وإذ أخذنا ميثاقكم، لاحظ أن القرآن حينما يتكلم هنا عن اليهود يتكلم عليهم بالخطاب، وهل الذين عاصروا نزول القرآن هم الذين أخذ عليهم الميثاق؟ هؤلاء مخاطبون والمراد به آباؤهم وأجدادهم الذين عاصروا هذا العهد. ليه؟ لأن إن كانوا آباؤكم مؤمنين كان يجب يلقنوكم كل ما مر بهم من أطوار إيمانهم. فكأن المطلوب من كل أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية عقيدته الإيمانية. فحين يمتن الله على أنهم أنه أنقذهم من فرعون، وهل أنقذ الموجودين؟ لا، أنقذكم نعم، لكن بالتبعية، لأن حين أنقذ أباءكم من التذليل هو الذي أبقاكم إلى الآن. يبقى أنتم ولا لا؟ كأنكم كنتم مطمورين في آليكم. طب وإذ استسقى موسى لقومه، برضو لو ما استسقاش موسى لقومه كان هلكوا من العطش، ولو هلكوا من العطش لما أتيتم أنتم. إذا فكل امتنان عليهم هناك يعتبر امتنانا عليهم إيه؟ عليهم هنا. وإذ أخذنا ميثاق، إن كانت بقيت لكم بقية من دين في اليهودية فهذا من أخذ الميثاق القديم، لولا ذلك لما حصل لكم إيه؟ إذا فكل نعمة نتحدث بها عن السابقين، إنما نتحدث بها عن السابقين في إيه؟ في أشخاصكم أنتم. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قلنا أنهم بعد أن نجوا وغرق فرعون ذهب موسى لميقات ربه لأخذ التوراة، فعبدوا العجل في الفترة دي. فحينما جاء موسى بالتوراة والألواح ماذا حدث؟ وجدوا فيها إصر عليهم، يعني شدة. فقال قالوا نحن لا نطيق هذا التكليف، وفكروا ان لا يقبلوا هذا التكليف. حين يفكرون ان لا يقبل هذا التكليف من مكلف هو الله ويقولوا لا ما نقدرش، يبقى اين الحكمين نصدق؟ نصدق انهم لا يقدرون على ما فيها من قصر، ولا نصدق ان الله كلفهم بما لا يطيقون؟ نصدق ايه فيه؟ لا، الله قال لنا مبدأ ايمان لا يكلف الله نفسا الا. يظن الناس اننا نبحث انسع هذا الامر ام لا نسعه، فان كنا لا نسعه بحكمنا نقول لا ربنا ما يكلفناش بيدي ويجب نعدله في لما يكون في الوسع، نقول له لا لا تقرب انت الوسع ثم تحكم على التكليف بما حكمت انت من الوسع، ولكن هل كلفك الله ام لم يكلفك؟ فان كان الله قد كلفك فهو عليم بان ذلك في وسعه، لانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. يبقى ما تقلبهاش زي ما يجوا دلوقتي مثلا ويقول لك العصر ما عادش يحتمل ما في وسعنا اننا نعمل كده، وربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه، فكان الوسع الذي وجد الان هو الذي يحكم بان ده يبقى تكليف او مش تكليف. نقول له وهل الان في تكليف؟ هل الان في تشريع؟ بعد وسعك ما قال هل وجد تشريع جديد ولا التشريع موجود من قديم؟ يبقى الذي كلف قديما يعلم ان وسعك يتسع لذلك، انه حين يعلم وهو لا تخفى عليه خافيه ان الوسع قد يضيق بالتكليف يجعل من التشريع تخفيف التكليف. يجي مثلا الحائض اللي بتولها جديد يوم هو ما يقول ما كلفتهاش من وفاه ما تصليش مكانها ما تصومش. المسافر اللي بيتعرض لمشقات السفر يقول له اكسر الصلاه، اللي ما يقدرش يستعمل الميه يقول له يتامل. فكان الوسع لم يغب عن المشرع، الوسع لم يغب عن المشرع. يبقى اذا ما دام الله قد كلف ولم يرخص فاعلم ان الله يعلم ان وسعك يتسع للتكليف، فلا تقل هذا لا يتسع له، لا تتسع له طاقه بنفسك، نقول اكلفك الله وابقى تكليفه بدون ترخيص. كل يوم تقول له خلاص يبقى اذا هذا ايه؟ هذا في وسعك. ساعة يريد الحق سبحانه وتعالى بالفضل وبالرحمة أن ينفع قوما رغم أنوفهم نقول له ولله المثل الأعلى. إذا أنت جئت بدواء لأن الطبيب كتبه لعلاج ابنك المريض فأنفت نفس ابنك أن تتعاطى الدواء، أمن الرحمة به أن تقول له على كيفك ما تشربوش؟ ولا من الرحمة به أن تقسو عليه قسوة حتى ايه يشرب؟ اذا هذا فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمه. علم الله ان هؤلاء لا يصلحون الا بهذا التكليف، وهم كارهون لهذا التكليف كما كره الطفل الايه الدواء. من رحمته ان يرغمهم على قبول هذا المنهج. وتقول ارغم ده ارغم رحمة، ارغم ايه؟ رحمة. فراح عمل ايه؟ رفع الطور، جبل الطور ده رفعه كده وقال تقبلوا التكليف او اطبقه عليكم، يعني عدمكم خير من حياتكم بدون هذا التكليف. يبقى ما يقالش ان الله ارغم على تكليف، وانما تقول انه رحم فارغمني على التكليف كما رحم الاب ابنه بان ايه عسى عليه ليشرب الايه ليشرب الدواء. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هتقبل التكليف ولا ندربكها؟ معناها كده قاموا خضعوا وقالوا انهم استقبلوا هذه المسألة بانهم خشعوا ساجدين في الارض، انما ساجدين في الارض دي دليل على اننا قبلنا، اننا ايه قبلنا. لكن بقى يبصوا ايه للجبل. ولذلك تجد سجود اليهودي دائما على جهة من وجهه بقي فيه يشوف الجبل هيعمل ايه، حاجة الجبل ايه ينطبع عليه ويتحرك ويهتز انتفاض كده، يقول لك اصل الثوره ساعه ما نزل على الجبل اهتز وتحرك. لا ده هم اهتزوا ساعه الايه في المنظر، فظلت الذين شهدوها ظنوا انها لازمه من لوازم ايه من لوازم السجود. اذا فهم لا يسجدون الا على جهه، يسجد كده وعامل كده لما يكون واحد بيسجد وعايز ايه يشوف حاجه فوق. ادي سجود ويتحركون. اذا الصوره اللي حدثت لهم ساعه رفع الصور هي دي اللي ايه يبقوا دليل على انهم ايه يعني زي ما احنا نقول كده التعبير العام يخافوا ولا يخشوش. طيب ما شافوا الجرح انتهت المساله. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، اللي هي هيقولها في ايه اخرى، واذ نتقنا واذ نتقنا الجبل ايه فوقهم وظنوا انه واقع بايه بهم. هي دي الصورة نتقناه، يعني لان الجبل وتد في الارض نريد كده اننا نخلع وتد من الارض. هل تمسك الوتد لتخلعه هكذا؟ راح تمسك ممكنش، لانك لو خلعته راح تمسك وكان سهل ميبقاش وتد بقى. ها ده معنى وتد انه ايه ماسك في الارض، يقوم تعمل فيه ايه في الاخلاف شوية. ايش كان اللي بيحصل؟ النسخ هو الهز والزعزعة والجذب، ثلاث حاجات. واذ نتقنا الجبل فقام، يعني عملنا ايه تمام، لان الجبل زي الوتد ولا يمكن ان تنزع وتد راسا كده، مش ممكن ابدا. زي المسمار بتقعد تعمل فيه ايه شويه كده وتوسع المجرى بتاعه، بتوسع قبض في اليد عليه. فهذه الصورة حينما حدثت تقبلوا ايه تقبلوا المنهج. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة. الاخذ عادة مقابل العطاء، انت تأخذ من معطي. طيب التكليف اخذ ممن؟ تخصم من الله. طيب اخد عشان تعمل ايه؟ علشان تعطي به حركة صلاح. يبقى كل اخد لازم يجي منه عطاء. ان اخذت ولم تعطي فانت اناس. انتوا ايه؟ لازم بتاخد لازم ايه؟ لازم تعطي. ولذلك النبغاء الذين يعمرون الكون بالحضارات قوم تأثروا بمن قبلهم، ولو ظل تأثرهم بمن قبلهم لظلت الحياة حلقة واحدة. اما اللي ترتقي الحياة يعني ايه؟ انه تأثر بمن قبله وزاد ليؤثر هو فيما ايه؟ هذا هو الطموح والارتقاء، لان معنى الارتقاء ايه؟ ان واحد تسلم اسرار من الكون من اناس سبقوه، وبعد ذلك لما جه يسلم ما خليهمش الاسرار اللي خدها بس، يبقى لازم يجيب جديد. يبقى لازم اخذ لازم يعمل ايه؟ لازم يعطي. خذوا ما اتيناكم بقوه. قوه يعني ايه؟ ما تاخذوه، لا تاخذوا التكليف بتقاطعه. والانسان لا ياخذ شيئا بقوه الا اذا اعتقد وتيقن ان ما يأخذه نافع له. فكأنه بيقول من طبيعة مناهج الله ان تؤخذ بقوة. ليه؟ لانك يجب ان تفهم انها ما جاءت لك الا بالخير. فلو كنت منصفا وحريصا على حب الخير لنفسك فخذه بايه؟ بقوة. خذه بقوة وخذه بيقين لتعطي بقوة وتعطي بيقين. فما دام اخذت بقوة هتعطي بايه؟ بقوة. اخذت بيقين ستعطي بيقين. وحين يكون اخذك لمنهج الله بقوة معناه انك ائتمنت المكلف على ما كلفك به. ائتمنت المكلف على ما كلفك به واستشرفت انت الى جديد لتأخذه منه. ولذلك تجد في الدين الاسلام يعرض الله عرضا كثيرا يسألونك وهل يسأل الانسان الا ما يرى فيه الخير لنفسه. لو انهم كانوا التكليف ده صعب عليهم كانوا يكتفون بما ينزل اليهم ولا يستفيدون بالسؤال عن حكم جديد. انما معنى يسألونك كأنهم تعشقوا التكليف وما ذاقوه منه علموا انه نافع. فكل امر يحبون ان يعلموا فيه حكم الله. ومدام كل امر عايزين يعرفوا فيه حكم الله يبقى هم اللي طالبين للحكم ولا لا؟ ومدام هم اللي طالبين للحكم يبقوا كارهين التكليف ولا عاشقين للتكليف؟ عاشقين للتكليف. ليه؟ يسألونك عن الخمر هم اللي بيسألوا، يسألونك عن الاهل، يسألونك ماذا ينفقون، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا مدام بيسألونك اي يستزيدون حكما جديدا لم يوجد لهم فيما سبق او لهم من التكليفات. ولا يسألون المزيد من التكليف الا لانهم تعشقوا التكليف. اذا فالتكليف لم يعد شاقا على نفوسهم وانما اصبح ايه؟ محبوبا. كما تصادف طبيبا يشفيك من علتك وبعد ذلك تثق فيه. وبعدين تروح تقول له والله انا مش عارف ايه، والله تقول لك انت خلاص ما عندكش عيون معلش برضه الله. يبقى اذا المساله ما دام في سؤال كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول خذوا ما اتيتكم بقوه. ليه؟ لان اخذك بالقوه يدل على يقينك بالمكلف وعلى يقينك بنفع التكليف لك. واذا ما اخذت شيئا بقوه فانك ستعطي مقابله بايه؟ بقوه ايضا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما فيه ليكن كل ما في المنهج على ذكر منكم. اياكم ان تنسوا شيئا منه لان المنهج بيعالج اقضية الحياة مجتمعة. وفي قضايا لا تكون رتيبة في الحياة انما لها حكم في المنهج ولا لا؟ لا. طب يقول لك